أوهن البيوت وأضعفها بيت العناك. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت، هذا أوهى من بيت العنكبوت. أولا تأملوا، أوهى من بيت العنكبوت لا شيء أوهى من بيت العنكبوت. أوهى من بيت العنكبوت، ليش ما نقول ما أصلح؟ لماذا؟ لأنه قال أوهن البيوت، فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوهى من بيت العنكبوت. بيت تقول أوهى من بيت العنكبوت ما يصلح، لأن الله يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت، يقول مثل حجة هذا الرجل أوهى من بيت العنكبوت، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، ما في تكذيب للقرآن. اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهى من بيت العنكبوت. أين سبيل الهداية؟ ولكن لاحظوا ما المراد بالعلم الذي هو سبيل الهداية، هل هو العلم بطبائع الأشياء وما خلق الله في الكون، أو العلم بالله عز وجل؟ العلم بالله وآياته الكونية والشرعية، وليس مجرد أن يطلع الإنسان على ما في هذا الكون، لأنه قد يطلع ولا ينتفع. ومن هنا نأخذ خطأ كثير من الناس الذين يقولون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أنهم العلماء في الكون. لو كان الأمر كذلك لكان أصحاب علوم الفلك وطبقات الأرض الجيولوجية وغيرها هم الذين يخشون الله، وأصحاب العلم بشريعة الله دونهم في الخشية، وهذا محال. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. استفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، ويتفرع على هذه الفائدة طيب قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية فيها أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم. فالآية كالتعليم لما قبله، يعني أنه سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم، هو يعلم هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها. ومنها إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق، إثبات علم الله تعالى فيما يتعلق بالخلق، فيكون فيه رد على من؟ على غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها. لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام في وقته إنهم كانوا قليلين، إنهم قلوا، لأنهم رأوا أن إنكارهم العلم نداء على أنفسهم بالكفر، فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، إثبات ما تضمناه من صفة، وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام، لأن دلالة اللفظ على معناه تقوم بالمطابقة والتضمن والالتزام. فما يستلزم هذا فما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت. أنتم فاهمين هذا؟ الدلالة اللفظ على مدلوله تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما مرة علينا هذه؟ طيب نضرب مثلا لذلك. كلمة دار، دار تعرفون الدار المسكونة، كلمة دار تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح، نعم، والرحبات، تدل على ذلك بالمطابقة. بمجرد ما أقول كلمة دار تفهم أن دار فيها حجر وغرف وأسطحة، نعم، ورحبات، فدلالتها على هذا دلالة مطابقة، تدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو سطح بمفرده أو رحبة بمفردها، تدل عليها بالتضمن، تضمن يعني أنها متضمنة لكذا وكذا، واضح؟ تدل على أن لها بان، أن لها بانيا، تدل على أن لها بانيا بإيش؟ بالالتزام، يعني ما تقوم الدار إلا بباني. هذا معنى قولهم إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا العزة، العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة. من لازم العزة أن يكون العزيز عالما قادرا قويا، دلالة على هذه المعاني بدليل بالالتزام، بالالتزام. ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن. أي لا، يعني العزيز اسم، فهو دلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. وعلى ما تستلزمه العزة من العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزام. طيب، ولهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات، هذان الاسمان تضمنا جميع الصفات، لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال، والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك. ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم. طيب، العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة، والحكيم فيها إثبات الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، نعم. وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة، وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة، ليست كعزة العزيز غيره فإنها قد تكون خالية من الحكمة. طيب، ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما يكون مخالفا لظاهر الحال، يعني فلا ترد إذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال أو السياق، فتأمل فيها فإن الخطأ منك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما مقتضى ظاهر السياق أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل عنه، لا تقل إن هذا خلل أبدا، الخلل منك أنت، فإن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل. نعم، فآياته الكونية ما ليس فيها خلل، وآياته الشرعية كذلك، فيجب أن تتأمل وتوقف. هنا في الآية التي معنا قد يتبادر للإنسان أن تختم بالعلم، ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى. ثم قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. طيب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، الأمثال في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله وتلك الأمثال نضربها. ومن فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل. منين تؤخذ نضربها؟ من نون العظمة، نضربها للناس. واعلم إن كنت لا تعلم من قبل أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه سبحانه وتعالى، وقد يراد به ملائكته، قد يراد به ملائكته لا نفسه. وهذا في القرآن كثير، وكذلك الأول في القرآن كثير. فمما أراد الله به ملائكته مثل قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الضمير هذا يعود على من؟ ضمير الفاعل، على جبريل، على جبريل، لكن أضافه الله إلى نفسه لأن جبريل رسوله. وكذلك قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، وهو لا يجادل الله، إنما يجادل الرسل. لكن حمل ما أضيف إلى الله في صيغة العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل، وإلا فالأصل أنه يعود إلى الله، الأصل أنه يعود إلى الله. أما ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه، ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه. ونضرب لهذا مثلين: الأول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراد، فعلى هذا يكون قوله تعالى: فإني قريب، المراد قربه نفسه من داعيه، ولكن هذا القرب لا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو أن ينتفي عنه العلو، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منه أن يخلو من العرش أو أن ينافي ذلك علوه. لكن قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إن أقرب فيها ضمير يعود على نحن، ونحن الضمير لمن؟ الضمير لله، لكنه أقرب إليه منا بملائكته، بملائكته. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولكن لا تبصرون. لكن لا تبصرون، فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحه وتجلس منه، نعم مد البصر، لكن ما نبصرها نحن. هنا القرب لمن؟ القرب للملائكة، لأن الله أضافه إلى نفسه في صيغة العظمة ووجد الدليل. وهذه الفائدة مهمة جدا تنفعك في باب الصفات وغيره، أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له، وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له، لكن قد يكون لملائكته بقرينة، قد يكون لملائكته بقرينة ولا وهذا غير ممتنع كما عرفتم. طيب، هنا قال تلك الأمثال نضربها له ولا للملائكة؟ له، لأن ما في قرينة تدل على الملائكة. طيب، ونضربها للناس، الفائدة الأولى قلنا فيها فائدة ضرب الأمثال، وفيها أيضا من فوائد الآية رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم، لأن ضرب الأمثال كما قلنا يقرب المعقول إلى الأذهان، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول، أليس كذلك؟ الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحا بينا ظاهرا وافيا، أو أذهب بكم إلى الحج إلى المناسك، أيهن أبلغ؟ الأخير أبلغ، لأنكم تحسونه بأعينكم، لكن الأول تتصورونه بقلوبكم فلا تدركونه جيدا. فإذا ضرب الأمثال فيه رحمة للخلق، حيث أنه سبحانه وتعالى يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات. نعم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال لقوله وما يعقلها إلا العالمون، فالعالم هو اللي يتأمل وينظر حتى يعقل. ومن فوائد الآية الثناء على العقل لقوله وما يعقلها، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل الرشد، عقل الرشد، نعم، العقل الذي ينفع والذي يثنى عليه. ومنها أيضا فضيلة العلم لقوله وما يعقلها إلا العالمون، اللي غير عالم بالله سبحانه وتعالى وآياته ما يعقل هذه المعاني، يقول هذه أشياء ليس لها معنى، لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال. قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية فوائد، أولا أن خالق السماوات والأرض هو الله، أولا خلق الله السماوات، لأننا ما نعرف، لو قال قائل ما في الآية حصر حتى تقولون إن الخالق هو الله، نقول نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة، لكن في حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سماوات وأرض واحدة، إذا كان الخالق لها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقا له. نعم. ومنها الرد على أهل الطبيعة والعياذ بالله الذين يقولون إن السماوات والأرض ليس لها خالق، إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، نعم، وأن الخلق لا أول له ولا نهاية. ومنها إثبات حدوث السماوات والأرض وأنها ليست قديمة، منين نأتى؟ خلق السماوات، فهي موجدة بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم. ومنها أن السماوات عدة، كم؟ نعم، بينت في آيات أخرى في السابق. ومنها أيضا أن الأرض واحدة، المراد الجنس. طيب في القرآن ما جمعت الأرض أبدا، أولى، لكنه أشير إلى جمعها في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المماثلة هنا في الوصف متعذرة، أولى، لأنه ما في مقارنة بين السماوات والأرض. إذا تعذرت المماثلة في الوصف رجعنا إلى المماثلة في العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. نعم. ومن فوائد الآية أن هذه السماوات والأرض خلقها بالحق، ليس عبثا ولا لهوا ولا باطلا، لقوله بالحق. ومنها أيضا أنها مشتملة على الحق، فخلقها أصل إيجادها في الحق، وهي أيضا مشتملة على الحق. ما يمكن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بحق. طيب، من فوائدها أيضا اطمئنان الإنسان لما يحدثه الله في السماوات والأرض، أو بعث الاطمئنان. ما وجه ذلك يا غانم؟ ما وجه ذلك؟ هذا السؤال أنا ذكرت الفائدة، فما وجهها؟ الله أنك أنت معتمد على بليك، هذا أنت سجل لك وتقرأ. طيب، ما وجه كونها تبعث على ذات الإنان؟ أنها بالحق. كل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بالحق أطمئن. ما أقول ليش حدث وليش لم ما حدث. حدث على الناس جوع ومرض وزلازل وفيضانات، أعرف أن ذلك بالحق، فأطمئن وأرضى وأسلم. ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا، ما يمكن يستريح الإنسان إلا بهذا، إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه حق، وهو يطمئن تماما. وإلا فإنه سيتكدر، لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوءه، إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة. ولا يمكن أن الإنسان يطمئن ويستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق، كلها حق. نعم. ومنازعة الأقدار، منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة. هنا نعم. طيب، في أيضا يعني تطمئن وتنازع، تتنازع بالشرع، لا ما هو بالقدر، إن هذا جنبين. نحن مثلا إذا جاء من القدر ما يسوءنا ننازعه بالشرع بالصبر، إذا صبرنا ما ساءنا ذلك. نعم. وهكذا منازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب، أن تقابل القدر بما يقتضيه الشر، لكن منازعة القدر بالقدر هذا ما يجوز. هنا أنت تجيب دائما كلمات صوفية المادة والشيء، لا يعني هذا أنا ما أود أنك جبتها هذه، لأنها تحتاج إلى الحد. راح يمكن بعض الناس ينفر من كلمة منازعة، والمراد بالمنازعة المقابلة. هنا طيب، من فوائد الآية أن خلق السماوات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله عز وجل. وقد ذكرنا أن منه ما يقتضي الدلالة على قدرة الله، والدلالة على حكمة الله، والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية. ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من؟ إلا المؤمنين، إلا المؤمنون، لقوله للمؤمنين. نستفيد من هذه الفائدة فائدة تتفرع أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات، كلما كمل ازداد انتفاعا بالآيات. هذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه. كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفا بضعفه. فنقول إذن كلما كان الإنسان أكمل إيمانا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه. هم هذا جماعة؟ طيب، قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا مبتدا الدرس وباقي خمس دقائق لكن ما أخذنا بارك الله فيه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن، والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه، وهي تلاوة الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا. ايش معنى تلاه؟ أي تبعه. فهذا فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب، وقوله سبحانه وتعالى أتلو الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس موجها لكل من يصح خطابه، لأنه قال ما أوحي إليك، وهذا يخصصه بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن غيره لم يوحى إليه. ولكن مع ذلك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة، بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، ما قام الدليل على اختصاصه به فإنه يؤخذ بالدليل، كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل، نعم، لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يوجد دليل على اختصاصه به. قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله أوحي إليك، الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحي. يعني مثلا أفرض أنك بين قوم وتريد أن تعلم أحدا بشيء، تقول مثلا كذا بيدك، اللي عندك ما يدرون عن هذا لكن صاحبك يدري. يعني ما أنت تقول يا فلان قم لنذهب إلى فلان، هذا اسمه وحي؟ لا، هذا ما هو وحي لأنه واضح ولا فيه خفاء، لكن بسرعة وخفاء يسمى في اللغة وحي، إعلام بسرعة وخفاء. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، إعلام الله تعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، هذا الوحي شرعا. وهنا المراد إيش؟ الوحي شرعا. وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة حاميم عين سين قاف سورة نعم. قال ما أوحي إليك من الكتاب، من هنا بيانية، بيان لما في قوله ما أوحي إليك، وقولها الكتاب المراد به القرآن. وسمي كتابا لأنه يكتب في المصاحف، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكتاب فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، وأظن الأمثلة التي مرت بنا لا تغيب عن أذهانكم الآن، مثل غراس مفروش، وغراس مغروس، وبنا مبني. طيب، قال ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة. أقم الصلاة أي إيتي بها على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قويما، قويما ليس فيه عجاج ولا نقص. وقوله أقم الصلاة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه يقيم الصلاة وأنه أقوم المصلين صلاة، فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة؟ قلنا توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه، مراد الاستمرار عليه لا تجديده لأنه موجود، لكن الاستمرار عليه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الخطاب ليس عبثا حتى نقول إن هذا تحصيل حاصل، فالمؤمن مؤمن، يقول المراد إيش؟ الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك. فإذا وجه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه. وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، قبل قليل قلنا أن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه، أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله أتلو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام هو إذان برفعة شأنه، ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن، نعم الصلاة أفضل أعمال البدن، لهذا خصت بذكرها. ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم، فمنهم من يقول إن ذكر الإفراد، إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه ثم أفرد بالذكر، ومنهم من قال إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين. وكلاهما يدل على شرفه، يعني كلا القولين يدل على شرف هذا المذكور، لكن أيهما أقوى؟ ها؟ الأخير، أن يكون ذكر مرتين، مرة بذكر العموم مرة بالخصوص. نعم، تظهر الفائدة مثل لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا، ومحمد من الطلبة، على القول بأنه داخل في العموم ثم خص بالذكر، نكون عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد. أما إذا قلنا نزع من العموم وخص بالذكر فحينئذ نبحث عن محمد هذا وش هو، طالب أو غير طالب، ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلب. والصحيح ما ما ما ما قلتم إنه أقوى، أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين. ثم قال سبحانه وتعالى معللا الأمر بإقامة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب به؟ وعليكم يا جماعة، لأن المسألة فيها إشكال. التعليل هنا بالنسبة للمخاطب أو للمخاطب به؟ المخاطب من؟ طيب، والمخاطب به؟ الصلاة. خاطبه بإقامة الصلاة، فهل هذا التعليل لإقامة الصلاة من حيث هي إقامة، أو هي تعليل للمخاطب، يعني متصل بالمخاطب؟ إذا قلنا إنه متصل بالمخاطب صار المعنى إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه تعليل المخاطب به يتصل بالمخاطب به والصلاة، قلنا إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفا صادقا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لغير الرسول، بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به اللي هي الصلاة، لا المخاطب بذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الصلاة هنا والتي قبلها، المراد الصلاة الفريضة ولا الفريضة والتطوع؟ الكل عام. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى أي تمنع، لكن التعبير في النهي أبلغ من التعبير في المنع، فإن المانع قد لا يكون محذرا لكن في النهي تحذير، وكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يبعد الإنسان، يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، كأنها تؤنب ضميره وتقول له ليش تفعل هذا ولماذا تفعل. وقول التنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه، والمنكر ما دون ذلك، المنكر ما دون ذلك. وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص، لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء. قال المؤلف عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. قوله أي من شأنها ذلك، هذا صحيح، لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح، بل يتنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها، يعني ليس نفعها هذا النفع خاصا بما إذا كان الإنسان متلبسا يصلي، اللي يصلي معلوم مهم راح يفعل الفحشاء والمنكر، لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر، وهذا هو الثمرة والنتيجة، لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمنكر. فتقييد المؤلف في قول ما دام فيها فيه نظر وليس بصواب، بل هي مطلقة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر. ووجه ذلك أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين ربه صلة، هذه الصلة تكسب القلب إيمانا ونورا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. معلوم أن القلب إذا اكتسب النور لا يميل إلى الفحشاء والمنكر، كلما هم أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واقفا بين يدي الله عز وجل فيخجل ويبتعد، يخجل ويبتعد، وهذا أمر مشاهد. إن الإنسان أحيانا ليذكر وقوفه في صلاة لها 20 سنة أو أكثر، صلى في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في غاية الإحسان، يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل يذكرها ما يغيب عن قلبه. هذه الذكرى لا بد أن تؤثر في نهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وهذا وجه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن المراد بقوله إن الصلاة أي الصلاة المقامة، ما هي كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر كان كلنا سليمين، لكنا كلنا سليمين. لكن الآن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو أسوأ، لأنه لاحظ أن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنا فهي ضرر، اللي ما تنفع الآيات تضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فهذه المسألة ما أكثر من يعاني منها من المسلمين، إنه يقول: أنا ما أتأثر بالصلاة ولا يحضر قلبي ولا يخشى، فما هو الدواء؟ ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر، وهو خبر الله عز وجل صادق، فيقول: أنا أصلي ولكن ما أشوف أنها تنهاني عن الفحشاء والمنكر، أصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربا، أبيع بالغش، أبيع بالكذب، أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا وحقدا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وين اللي أن ينهى عنه شؤونه؟ يقول: البلاء مو في الصلاة، البلاء في المصلي، البلاء في المصلي. وإلا فأنا كل مؤمن، مو أنا كل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا خبر الله عز وجل وهو صدق، ولا يمكن، لأنه عالم جل وعلا بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى قال ذلك عن علم، وكلامه أصدق الكلام. وقوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر، قال المؤلف: ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات. أولا، اللام في قوله ولا ذكر الله ما نوعها؟ اللام لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء، نعم، لأن الجملة مية قسمية. وقوله ذكر الله، ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله، فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ ولا ذكر الله أكبر، يعني ولا ذكرك ربك أكبر، أو ولا ذكر الله إياك بالصلاة له أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر؟ لا، ولا ذكر ربك الأول، والثاني لأن الثاني يصح، يصح، والشأن بذكر الله لك لا بذكرك الله، كما أن الشأن بمحبة الله لك لا محبتك الله، وانظر إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا فاتبعوني تحبون الله، يعني يحببكم الله، هذا الشأن. فالشأن أن تذكر لا أن تذكر. وكما أن هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق مع الخالق، هو أيضا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم. كونك تحب فلانا أو تذكر فلانا، ماذا تستفيد إذا كان فلان معرضا عنك؟ ما تستفيد إلا اللعنة والبلاء. نعم. ولذلك قضية بريرة مع زوجها مغيث، هو يذكرها لكن هي لا تذكر ولا تريد، وهو يحبها حبا شديدا. فاشتان إذن بذكر الله لك، ولكن ثق بأنك إذا ذكرت الله من قلب فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله تعالى أعظم من نفسي بلا شك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ دونهم ولا مثلهم خير منه. فأنت اذكر ربك حقيقة، فالله تعالى يذكرك ذكرا أعظم وأجل من ذكرك إياه. إذن لذكر الله أكبر، نقول إنه صالح لهذا ولهذا. وقوله لذكر الله أكبر من غير من الطاعات، هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نشوف كلام المعلق. كلام المعلق وش يرى؟ المنفصل. ظاهر كلام المعلق أنه الذكر المنفصل، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر وأكبر. ويحتمل أن يكون مراد ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها، الموجود فيها وبها، كذا بينهم فرق. يصلح فيها وبها، ولا بينهم فرق؟ لا بينهم فرق. ذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة، وذكر الله بها يعني ما يحصل من ذكر الله بسببها،